وقفنا بين يديك وكلنا ذنوب وخطايا وليس بنا قوة فننتصر وليس لنا عذر فنعتذر ولكن مقرون مستغفرون ولو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك يا حليم يا رحيم يا ودود يا كريم يا منان يا منان اللهم لا تحرق أجسادنا بالنار اللهم لا تحرق أجسادنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى يا رحمن يا رحيم سألناك بذلنا وفقرنا وعزتك وغناك عنا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم وارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك بوجهك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا أعزبا إلا زوجته ولا فتاة تريد العفاف إلا عففتها ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا حفظته ولا عدوا إلا خذلته ولا طاغية إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا في سبيلك إلا فككته ولا سجينا مظلوما إلا أطلقته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة وأعينا من خشيتك دامعة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك رحماك بإخواننا في الشام، رحماك رحماك بإخواننا في بورما، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وداو جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. ربنا كن لهم معين يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل السحاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار. اللهم انتقم من طاغية الشام بشار، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم جمد الدماء في عروقه، يتم أطفاله، رمل نساءه، اللهم أنزل عليه غضبك ورجزك من السماء، فإنه لا يعجزك يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا قوي، إنه حقير، إنه ضعيف إلى قدرتك، إلى من تكل إخواننا. اللهم فأرنا في بشار وزمرته وأعوانه عجائب قدرتك، عجائب قدرتك يا قهار يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم واجمع كلمة إخواننا في مصر وفي تونس وفي ليبيا واليمن، ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رحمن. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وأعد علينا شهرنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأمتنا نرفن بثوب الصحة والعافية والنصر والتمكين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا، فلا تردنا خائبين ولا تطردنا من رحمتك محرومين يا أرحم الراحمين.